معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الكافي، المجلد الأول، كتاب الطهارة. ودرس اليوم إن شاء الله تعالى يشمل على باب التيمم وكذلك باب الحيض. واليوم هو الثلاثاء الموافق 16 من شهر رجب لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم لغة القصد، لغة القصد، تيمم فلان مكة، أي قصد إيه مكة، واصطلاحا هو قصد الصعيد الطيب لضرب اليد لمسح الوجه والكفين، وقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين، هذا تعريفه. قال المصنف رحمه الله: التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. يبقى المسألة الأولى أن التيمم يقوم مقام الطهارة بالإيه؟ بالماء، سواء كان وضوء أو اغتسال، تمام؟ متى؟ في حالة من حالتين: عند العجز لعدم أو لمرض. لعدم يعني لعدم وجود الإيه؟ الماء، أو لمرض، الماء موجود لكنه منع بأمر الطبيب من استعمال هذا الايه الماء. يبقى دي المسألة الاولى معانا، ان التيمم يقوم مقام الايه الطهارة بالماء، والطهارة بالماء تكون في الايه في الحدثين الاصغر والاكبر. قال: لقول الله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر، الى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية. قال: وروى عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. يعني كيف تمرغ؟ انه يعني ظل يتقلب في الايه في الارض في الصعيد كده كما تمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض فضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المجزئ، إلى المجزئ من ضرب الأرض بالكف. قال: إنما كان يجزيك أن تضرب الأرض هكذا، ثم تمسح بباطن الشمال ظاهر اليمنى وبباطن اليمنى ظاهر اليسرى والوجه. يبقى هكذا الضرب بالأدين مبسوطة مفرجة الأصابع ضربة واحدة، إن علق بها تراب كثير نفخ فيهما ثم مسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى هكذا هذه اليمنى وهكذا ثم مسح الوجه. يبقى هذه صفة التيمم ضربة واحدة يمسح ظاهر اليمنى بباطن الايه اليسرى والظاهر اليسرى بباطن اليمنى ويمسح الايه الوجه. وان شاء مسح الوجه اولا ثم مسح اليمنى ثم اليسرى وهذا اقرب الى السنة للآية للايه لان الآية قدمت الايه الوجه والحديث قدم الكفين. لذلك اختلف العلماء فعند الحنابلة الترتيب في التيمم على قولين. قال والسنة في التيمم أن يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة كما فعلت لكم الآن ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين. أين الكوع؟ الورقة معاك وري لهم الايه الورق فيها الكوع ولا ما فيهاش؟ ها اللي هو الكرسوع خلاص اللي هو ده هيبقى ده الكوع. لا لا ده الكوع مش عندك الكوع والبوع ما فيش الكوع ايوه اللي هي الجهة دي تمام اللي هو المفصل يعني تمام. قال ويديه الى الكوعين للخبر ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. المرفق فين؟ أين المرفق؟ أحسنت. فلا بأس لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. اكتب الراجح أن المسح إلى الكوعين فقط. كذلك الراجح ضربة واحدة. قال ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزاه. يعني إيه؟ لم يضرب إنما إيه؟ وضع اليدين فقط هكذا فعلق بها غبار جاز. قال ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز. ودي المسألة الأخيرة. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه كده يستوعب يا أخوانا الوجه. طيب هل يلزم إيصال التراب إلى الشعر الخفيف أو تحت الحنك الفم بط أو الأنف أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا. الجواب إيش؟ لا يشترط ولا يستحب. لا يشترط ولا يستحب. لذلك قال وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز. قال إلا أن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه. وإن مسح بضربتين مسح بأولهما وجهه وبالثانية يديه. احنا قلنا الرجح يا اخوانا ضربة واحدة. طيب هو يقول يعني لو هتبقى ضربة واحدة يبقى يمسح الوجه بباطن الأصابع كده تمام، والكف بالراحة كده. وفي غير حديث مع الآية يقدم الوجه على الايه، فلما قدم هذا او ذاك دل على ان الترتيب انما يكون غايته انه ايش مستحب. قال قياسا على الوضوء، قال وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. اكتب التسمية سنة والموالاة واجب، التسمية سنة والموالاة واجبة. طيب التسمية ان يقول بسم الله، والثانية ان يقول ان يوالي بين مسح الوجه ومسح الايه الكفين. فكما يقول العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فلا يقال لرجل مسح وجهه في الصباح وكفيه في الظهر ان هذا متيمم، يعني الصبح مسح وجهه وعند الظهر مسح الكفين، يقال ان هذا متيمم؟ لا يقال. قال فاما النية فهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به. ركز معايا في النقطة دي، لان هذه المسألة مهمة جدا. الحنابلة يرون ان المتيمم لم ترتفع الجنابة او لم يرتفع الحدث سواء كان اصغر او ايه او اكبر، انما هو حاله كالمستحاضة يستبيح الايه الفعل، يستبيح الفعل، يبقى التيمم عندهم مبيح، لذلك هيشترط دخول الوقت، ويشترط النية انك هتتيمم لايه، وهيشترط ان لو انت هتتيمم لنافلة ما ينفعش تصلي بها فريضة، ولو هتتيمم لقراءة القرآن ما ينفعش تصلي بهذا التيمم. ليه؟ لانك استبحت قراءة القرآن بس، استبحت صلاة النافلة بس، لكن لو تيممت لفعل الفريضة جاز ان تفعل بها الجميع، لان الفريضة اقوى من الايه من الكل، من النافلة ومن قراءة القرآن. ده معنى ان هو ايه مستبيح، يعني ان انت ما زلت على الحدث لكن استبحت هذا الايه الفعل. والقول الثاني قول الجمهور ان التيمم رافع، وهو رواية عن احمد ايضا، التيمم ايه رافع. يعني ايه التيمم رافع؟ يعني يرفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم او الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. تمام، فانت هتركز معايا في هذه المسائل، تركز في هذه الايه المسائل. قال فهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به، فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له سائر الاشياء. ليه؟ لان الصلاة المكتوبة فريضة وهي اعلى شيء، وكل ما يستباح له او ما يشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف اقل من الايه من الصلاة. قال لانه تابع لها فيدخل في نية المتبوع، وان نوى نفلا او صلاة مطلقة لم يبح له الفرض، لان النفل ايه اقل، لان التيمم لا يرفع الحدث. هو ده بقى ايه بيت الايه القصير، لان التيمم لا يرفع الحدث، وانما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه، وله قراءة القرآن لان النافلة تتضمن القرآن، وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض وإن كانت نفلا فله فعلها، وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى. اكتب كل ذلك لا يلزم، كل ذلك لا يلزم، لأن التيمم رافع. ثم ذكر مسألة أخرى، قال وإن نوى رفع الحدث لم يجزئ لأن التيمم لا يرفع الحدث، يعني نوى الوضوء أو رفع الجنابة، ده المشهور من الايه من المثل. وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، ايش رأيكم، يرفع ولا لا يرفع؟ يرفع. اكتب وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، اكتب هو الراجح. يبقى الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التيمم يرفع الايه الحد، وافق فيها ايش الجمهور. قال فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته. قال ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل. طبعا على الرواية الراجحة لا يشترط، احنا بقى هنبدأ نعمل وندرس على الرواية الايه الراجحة، خلاص، او الوضوء او النجاسة. فان تيمم للحدث ونسي الجنابة او للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لامرئ ما نوى، ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل ففي البدل أولى. اكتب بل الراجح يجزئ، بل الراجح يجزئ. ألم أقل لك الدرس الثامن والنصف؟ قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عمار، وروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. يبقى احنا خلاصة القول فيما مضى من المسائل، قلنا أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وضربة واحدة، وأنه رافع، وأن فروضه ثلاثة: مسح الوجه، مسح الكفين، الموالاة. فروض التيمم كام؟ ثم فصلنا في مسألة هل التيمم رافع أم إيه؟ أم مبيح، والراجح وهو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد. ثم نعم فضل. يعني قد تكون صلاة الجنازة فرض عين مثلا على الإمام، رجل سيصلي إمام بالناس، تمام، أو هو ولي الميت وسيصلي عليه، أصبحت صلاة الجنازة بالنسبة له إيه؟ نعم، تمام، فهنا فرض عين على هذا المصلي، أو لا يوجد من يحسن صلاة الجنازة غيره، يبقى بقى عليه فرض إيه؟ عين. ثم جاء العدد الذي يسقط به فرض الكفاية، أصبح معنا ثلاثة صفوف أو معنا مئة نفس أو أربعين نفس للأدلة الثلاثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد بعد ذلك فهو إيه؟ نافلة في حقه، تمام؟ ده معنى الكلام يعني. وضحت؟ كيف يعني؟ هو يتكلم وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وإن كانت نفلا عليك السلام. طيب على كل حال كما ذكرت لك، قال ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء. وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب لقوله عليه الصلاة السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم للحدث، والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فيلزمه الإعادة كما لم يتيمم كما لو لم يتيمم. هاتان مسألتان، المسألة الأولى التيمم للنجاسة على البدن. طبعا رجل وقعت عليه نجاسة فأصابت البدن ولا ماء فتيمم للصلاة، ثم المصنف يرى أنه يتيمم للنجاسة بعد تخفيفها بالتراب ما أمكن. هذه المسألة قال ويجوز التيمم للنجاسة، إيش رأيكم، يجوز ولا لا يجوز؟ أحسن، ها نعم، يبقى الكلام في هذه النقطة ماذا نقول؟ لا، اكتب لا دليل عليه. هو يجوز التيمم للنجاسة، اكتب لا دليل عليها، لان اخواننا هو الان يتعبد لله، هل يجوز ان يتعبد لله بغير دليل قرآن او سنة او اجماع او حتى قياس؟ ولا قياس في الايه، في العبادات، ولا قياس في العبادات. لماذا لا قياس في العبادات؟ هذه مسألة، سؤال. احنا عندنا قاعدة تقول لا قياس في العبادات، توافقون؟ تمام، احسنتم. لماذا لا قياس في العبادات؟ فضل سبحان الله، كلام جميل، كلام جميل، لكن هو البيت القصيد في المسألة ايه؟ طبعا العبادات توقفية، وما كان توقيف لا قياس فيه، لكن ما هي الحكمة من عدم القياس في العبادة؟ لما كلامك صحيح، لكن أنا أريد أن سد باب البدع، لا أنا أريد أن يعني ترتقي بقى بالملكة الفقهية. ليه العلماء قالوا الكلام؟ كلامكم جميل وصحيح، لكن لماذا، لماذا قال العلماء العبادات توقيفية ولا يجوز القياس فيها ولا يصح القياس في العبادات؟ لأن القياس لم ينشأ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم. لا، لم يكن دليل. نعم، تمام، خدت بالكم يا شباب؟ طيب، قلنا القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع، وقلنا أركانه أربعة، أصل مقيس عليه، حكم ثابت للأصل، فرع يلحق به، علة تجمع بينهم، زي الأرز بالبر والشعير أو الكحول بالخمر، تمام؟ لا، الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، ده تعريف القياس بينهما، يعني لازم يكون في علة تربط الفرع بالايه، يعني مثلا ما ينفعش اقول لك الايه الكحول حرام لانه ايه احمر اللون او اصفر اللون، طب ما في اشياء صفراء وحمراء حلال، اشمعنى ده كده المانجا صفرة وعصير الرمان احمر والطماطم الفراولة ها؟ امال ايه لازم علة منصوص عليها شرعا زي الاسكار. طيب هنا تشريع العبادات انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان نقف، لا نزيد من العبادة ولا ننقص ولا ننقص. يبقى هنا وقفنا عند النص، يبقى ده معنى كلام العلماء العبادات توقفية. يعني ايه؟ يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب. لذلك انا بقول لاخواننا اوسع ابواب الفقه اجتهادا هو باب المعاملات، لذلك اللي هو بشرحه الشيخ حفظه الله. ليه؟ لان كل يوم يوجد معاملة جديدة. اما في احكام العبادات كما منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر 4 ركعات، كل ركعة فيها الاولى قراءة الفاتحة وسورة، والركوع فيه التسبيح، والسجود فيه التسبيح، ثم الجلوس بينهما، ثم التشهد. لا جديدة في الصلاة، لا جديدة في الصيام. حتى اخونا الشيخ رضا نميس عامل كتاب كده اسمه لا جديدة في الصيام، لا جديدة في الحج. هو عرفة، هو عرفة مكانه وزمانه، ولا بيتغير؟ لا يتغير. لا، هذا أنا أتكلم في الأحكام الشرعية تمام، لكن في المسائل الفرعية فيه، وفي الصلاة كذلك تمام. فالمقصد في الأصول والأحكام الشرعية لأصول هذه العبادات لا جديد فيه، لا نزيل ولا ننقص، لكن ربما يعني غيرنا، ربما بدلنا، ربما في صفة الفعل. طيب وكذلك أحكام ثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية. قال ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، فالعجز عنه عذر نادر غير متصل، وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. ما رأيكم؟ ما هي الرواية الراجحة؟ يبقى الرواية الأولى أصدق. الرواية الأولى لا يلزمه الإعادة. لا، هو عجز عن التسخين، عجز عن التسخين في الحضر، ملقاش كبريت يشعل النار، الغاز انتهى، انبوبة خلصت، يعمل ايه؟ ها تحصل يا ابو حميد؟ انبوبة خلصت، مفيش غاز. نعم، بالدول العربية، ببعض الدول العربية. الله المستعان. طيب لظروف ما لم يستطع تسخين الماء في الحضر، هل يتيمم ويعيد ولا لا يعيد؟ يبقى اكتب الراجح الرواية الاولى، حينما قال إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك اكتب وهو الراجح، لا يلزمه الإعادة اكتب وهو الراجح. خلاص طيب، امال في ايه اللي في الشارع؟ ايه اللي في الشارع دلوقتي؟ هو ليه غبار؟ اي تراب في الشارع؟ لا، مش المقصود ان ايديه تتعفر، بس ان يعلق باليد تراب. لا لا لا لا، المقصود بذي الغبار يا اخوانا ان يعلق باليد، لان مثلا ممكن يضرب الارض على الصخر فلا يعلق بيه، على السجاد ده فلا يعلق بيه، على كده ارض طينة فلا يعلق بيه، انما المقصود انه يضرب على الارض العادية فيعلق باليد ايه طرق. قال ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت، فوت الوقت لتشاغله بتحصيله او استقائه لم يبح له التيمم، لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد. خلي بالك يوجد مثلا صنبور واحد حنفية واحدة فيها ماء وكل الناس زي البنزيمة كده ايه طابور طويل معه ايه اناء يأخذ فيه الماء فهو يريد ان يأخذ ماء ليتوضا فاذا انتظر دوره فلن تأتيه النوبة الا بعد خروج الوقت يعدل الى التيمم ولا لا يعدل يعدل الى التيمم لانه الان غير واجد هذا بعد استفراغ الوسع في اخذ بعض الماء للوضوء وكذا قالوا لا لن نعطيك الزم مكانك نعم قال وان خاف فوت الجنازة اهجت يا شيخ حيث وان خاف فوت الجنازة فليس له التيمم لذلك وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها طيب ايه الراجح الراجح الرواية الاولى وفي مسألة تانية يمكن استدراك صلاة الجنازة كيف يمكن استدراك صلاة الجنازة ان يصلي ان يذهب فيصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده الشرط الاول يا اخوان ايه هو نسيت يا علي الشرط الاول قال العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او لخوف الايه المرض مش قال يلزم للتيمم ثلاثة شروط قال الشرط الاول ها العجز عن استعمال الماء اما لخوف او لايه او لمرض لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية طيب أولا من يصور الشرط من اللي صور لنا المسألة هو بقول لك شرط طلب الماء شرط في الرواية المشهورة ها أحسنت يبقى معنى كلام المصنف انه لو عدم الماء ما يتيممش مباشرة يبدأ اولا في البحث عن الماء وطلب الايه وطلب الماء في اي مكان ويستفرغ الوسع في طلب الماء اما بالشراء واما بالعارية واما باي صورة تمام او بالقرض ذكر عن الامام احمد روايتين الرواية الاولى طلب الماء شرط والثانية قال وعنه ليس بشرط فما الراجح الان جاء الى البيت الشيخ مصطفى نزل عليه ضيفا وهو رجل من اكرم الكرماء يعني جربنا يعني بالتجربة مش بالاستقراء والتتبع بالتجربة خلاص ف طيب يا شيخ مصطفى نريد ان نتوضا قال الماء قاطع لا يوجد ماء لا يوجد ماء ها نتيمم ولا نقول له طب نطلع ندور في الشوارع كده ونبص حواليك نسال الجيران وندور كده ها ده معنى طلب الماء شرط طب يلا يا شيخ مصطفى انت روح الشارع ده وانا روح الشارع ده واطلع روح الشارع ده وانت عشان ندور نطلب المية كده لحد ما ندور المنطقة ما لقناش نبقى بعد كده ايه ادي معنى طلب الماء شرط. تمام طيب على كل حال فتيمم. طيب المصنف بقى ذكر صفة الايه الطلب كيف تطلب الماء. قال وصفة الطلب ان ينظر يمينه وشماله وامامه ووراءه. يبص يمينه ويبص ده لو كان فين في الصحراء ها مش في البيت. ايوة. قال وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه ينظر حوله وان رأى خضرة او نحوه او نحوها استبرأها. يعني لو هو في مكان مرتفع يطلع فوق ويبص وراه يمكن يلاقي مية شاف خضرة بعيدة يروح عندها يمكن يجد ماء. قال فان كان معه رفيق سأله الماء فان بذله له لزمه قبوله لان المنة لا تكثر في قبوله وان وجد ماء. يبقى دي المسألة التانية. الشيخ هيثم والشيخ سيد الشيخ سيد ألمه انتهى فالشيخ هيثم بيقول له خذ الألم. قال له لا يلزمه يأخذه ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ قال لا أريد أن يكون لأحد منا علي، أنا لا أريد لأحد. طيب ده معنى المنة، لذلك لا يلزمه مثلا انه يقول له ادفع عني الدين، لا يلزمه. لا يلزمه يقول اقضى عن، لا يلزمه قبول ذلك. لكن في الماء قال له خذ المية اتوضى، يلزمه. ليه؟ لان مش هيمن عليه. المنة بالماء قليلة، يعني يقول لك ايه عمره واحد يعاير يقول لك فاكر يوم مديتك ازازة ماء تشرب منها؟ اظن ده مش موجود في واقعنا. فيش واحد يعاير بايه، لكن ممكن يعاير بزجاجة كوكاكولا. ها يعاير مثلا بانه يا اخي ده انا سايق شاي الاسبوع اللي فات، لكن عمر واحد قال له زيتك مية؟ يعني حتى لو معدني، حتى لو معدني لا يعاير به. يعني حتى المصنف من ايامه رحمه الله، ها المصنف ده كان سنة كام؟ الله يرحمه وجحش عرفني مات من زمان والله ما هو قام في القرن السابع، لا السابع مش نهاية السادس واول السابع. انت تقصد من؟ ابن قدام. تمام. طيب هنا قال المنة في الماء ليست ايه قليلة، يعني ويوم ما يقول له نديتك ازازة مية هيجيب له جركي. تمام. فلذلك قال لازمه ان يقبله، لازمه ان يقبله. قال وان وجد ماء يباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لازمه شراؤه. شوف اخوانا الكلام الفقهي بقى. قال وان وجد ماء يباع بثمن المثل، الجركن بجنيه، ومعه ماء ومعه مال غير محتاج اليه للنفقة الضرورية، يبقى يشتري المي. طب معه مال كثير، لكن عمنا محمد قال لك بقى هنتهز الفرصة، الراجل ده غني وما بتصدقش، جركن الماء ده بألف جنيه اهو ببيع، عاجبك اشتري. يا عم ده بيباع بجنيه، هو كده يبقى دي في اجحاف بايه بماله. لا لا يشتري، يتركه ويتيم، يقول لك خليه لك بقى. تمام. حتى لا يكون في اجحاف. قال لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا. طبعا من محمد قال له لا أنا ما ببعش ولا بأقرض ولا بأهب، المية دي مش هديها لحد، أنا كبها وانت ما تتوضاش بها. طب ياخذوا قهرا منه؟ الجواب لا. ليه؟ لان عنده البدل وهو الايه؟ التيمم. نعم شخصي. نعم. سواء مش لاقي او في مية تاني وقال له بدل ما تروح البيت انا خد مية طب. اذا كان معه الثمن وبزيادة المثل او بثمن المثل وليس الزيادة مجحفة ولا يحتاج الى الثمن، هاب ان هو معاه جنيه ياكل بيه او يشتري بيه مية، يعمل ايه؟ ياكل ولا يشتري الماء؟ ياكل. يبقى يترك المال للطعام ويتيمم ولا يشتري الماء، لكن معه جنيه فائض عن حاجاته، معه ما يكفي الى زيادة والماء بجنيه ويشتري الماء. واضح يا اخوانا؟ تمام. قال وإن علم بماء قريب لزمه قصده لم ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو الوقت. قال والله الفتح ما في ماء بس المسجد الفرقان في ماء. هل تعرفون مسجد الفرقان؟ تمام، بالجهة الأخرى من النهر، وراء النهر. تمام. طبعا عشان الاخوة اللي معانا بيننا وبين الفرقان حوالي نصف كيلو تقريبا. قال خلاص ما الماء موجود في الفرقان، الماء هنا في المنطقة دي المصورة مكسورة وما فيش ماء في منطقة الفاتحة كلها، لا في المسجد ولا عند الجيران. انطلقوا الى يقول لك لا انا سأتيمم، لا يلزم ان يذهب الى الايه؟ لان الماء قريب لازمه قصده ما لم يخف على نفسه. تمام. طيب قال وان تيمم ثم راى ركبا او خضره او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاه لزمه الطلب، لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه لانه وجب عليه الطلب فبطل تيممه، كما لو راى ماء. اكتب الصحيح انه لا يبطل. الصحيح انه لا يبطل. لماذا؟ ها احسن. فين يا ابن الهدايا يا ابن الحلاوة؟ فين يا ابن كمان ان شاء الله؟ انا خايف تكون الدكتور كل يوم تدي لابراهيم كتاب من دي. كانوا قديما يجيبوا كتب كده من انصار السنة، فكل مرة ناخد نفس الكتاب غيروا بقى خلاص. نعم. نعم. قلم عارية. طيب مسألة، هل يجوز إعارة القلم؟ خلاص يا رجالة خد يا ابني الألف. كل ده عشان تاخد الألم؟ طيب صلى على رسول الله. يجوز لأن الهلاء التلف يسير، التلف يسير في العادة. تمام. يبقى نرجع الى مسألتنا. قال وان رأى، يبقى كما قال الشيخ ابراهيم، لان هو شاف خضرة او شاف سراب او شاف كده هو تيمم يقينا وسيصلي. المسائل دي مسائل ظنية ولا يقينية؟ ظنية. يبقى لا يترك امر يقينا الى امر مظنون. لكن لو هو على يقين قالوا الماء هنا على بعد كيلو، ده اصبح يقين ولا مظنون؟ يقين. يبقى هنا وجب عليه ان يذهب، وجب لانه علم علما يقينيا ان الماء موجود. نعم نعم. نعم. يعني المعروف في كل بيت في خزان، فانا هذا في القرى، هذا في القرى، أما المدن فليس فيها خزنة في الغالب يعني. والشيخ مصطفى يعيش في مدينة لا يعيش في قرية، فالمدن في الغالب ليس فيها خزنات. طيب قال وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. هذه المسألة المصنف لم يذكر فيها اختلاف، مع أن هذه المسألة فيها خلاف قوي. الحمد لله على السلامة صلى الله عليه وسلم. كنت فيه نايم قال يعني هذا لماذا تأخرت؟ شفاك الله وعافاك. تفضل. في الحقيقة يا أخواننا هذه المسألة مسألة إذا جاء الماء وهو في الصلاة، والله أعلم يترجح بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه أصبح واجدا للماء. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا، طب أصبح الماء موجود يقينا. نعم حتى هو هيجيب المسألة دي برضو هيتكلم فيه، فنأخذها بال نعم مظنة لا يخرج، مظنة لا يخرج. طب خلوها نتكلم فيها في حينها. قال فصل الثالث. الثالث من ايه يا اخوان؟ احسنتم، من الشروط. قال دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء، وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لانه قبل وقتها، وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه، وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لأنها طهارة أباحت فرضها فأباحت سائر ما ذكرنا كالوضوء. هنا كلام المصنف مبني على ماذا؟ الأصل إنه التيمم إيه؟ مبيح، وإحنا ذكرنا أن التيمم إيه؟ يبقى هنا أكتب عند إيه؟ بطل تيممه في السطر الرابع من الفقرة، أكتب الصحيح أنه لا يبطل. الصحيح يا عبد الرحمن أنه لا يبطل. قال ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة. يبقى ده ظاهر المذهب إن الوقت شرط في صحة الايه؟ التيمم. قال وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. الرواية التانية دي تبين التيمم ايه؟ رافع، لانه لم يبطله بايه؟ واحنا قلنا في اول الباب للجماعة اللي متأخرين فصلنا مسألة معنى كلمة رافع أو مبيح، وقلنا كلمة مبيح أنه يظل على الإيه؟ الحدث، لكنه يستبيح الإيه؟ الصلاة، يستبيح قراءة القرآن، يستبيح الطواف، يستبيح مس المصحف، لكن قلنا ده قول الجمهور ورواية عن احمد ان التيمم مش رافع، وهنا ذكر مرة اخرى ان التيمم رواية عنه ايه رافع. اكتب في الرواية الاخيرة وهو الراجح، وهو الراجح. طيب المسألة التي تلي ذلك، انتبه معي جيدا. رجل أذن لصلاة الظهر لم يجد الماء وطلب الماء فلم يجد، حتى نخرج من الايه من الخلاف، ثم قالوا ربما او احتمال او نظن ان الماء سيأتي قبل العصر. السؤال، هل يتيمم ويصلي ويدرك افضلية الوقت، ولا يترك وينتظر لعل او ربما يأتي الماء؟ ما رأيكم؟ يصلي ولا ينتظر؟ ها يصلي، ها يصلي، ها هيصلي وبعد كده لو وجد ماء هيتوضى ويصلي تاني، صلي مرتين. طيب انت مالكي المذهب بقى، خلاص. طيب ننظر ماذا قال المصنف. قال ومتى تيمم، لا عفوا، قال فصل، والافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء. يبقى المصنف خلفكم كلكم، هو عبد الرحمن مذهبه، يعني انا بالامس كان سهران معي يا عبد الرحمن، قم نام 10 11 12، يلا 12 ونص امناء. فالمهم قام لصلاة الفجر بالايه بالعصا والنبوت، تمام. نعم صلى بالصف الاول. احنا ما لابد يا اخوانا عندنا يعني شيء، حتى لو جئنا في الركعة الثانية لابد ان ندرك الصف الاول، عندنا الصف الاول ده مقدس. ندرك الصف الاول لما حالة ان شاء الله. لا لا لا، ندرك الصف الاول، لان كل من يصلي الفجر نصف صف. الله المستعان. فالمهم ثم بعد الفجر هو عنده مهمة مقدسة يومية، ما ينامش، يذهب ليأتي بالخبز وظل يعني. فجاء الآن واحنا جايين الدرس عايز ايه ينام، فأنا أعاقبه ان انا ايه لم اتركه ينام، فيبدو انه هرب مني فنام هذه الساعة، فالله المستعان. فالشاهد اخوانا ان المسألة هنا المصنف يرى التأخير. ليه؟ قال لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم قال يعني، والتلوم أن ينتظر من المكس والانتظار، يفضل منتظر يستنى يستنى ينتظر ينتظر، خلاص الوقت يخرج يتيمم ايه. لكن هذا حديث او اثر ضعيف، اثر علي اثر ضعيف، ضعفه صاحب التحجيل المجلد الاول، هو مجلد واحد صفحة 44، تمام. قال ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى، وإن يأس من الماء استحب تقديمه لئلا يطرق فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. قالوا لن يصل الماء إلا بعد العشاء، وهو يريد أن يصلي العصر، ينتظر ولا لا ينتظر؟ لماذا ينتظر؟ يقينا لن يأتي الماء إلا بعد العشاء، يبقى إيش؟ يصلي. لكن اكتب في المسألة التي قبلها اللي هو يرجو أو ينتظر، قال الشافعي رحمه الله بل يتيمم ويصلي في أول الوقت، بل يتيمم ويصلي في أول الوقت كما ذكرت. الشافعي نعم نعم، اللي انت لسه المسألة اللي جاي اللي انت قلت عليه اللي هي رأي المالكي لسه هتأتي يعني. نعم قال بل قلنا ماذا؟ نعم، فلا يترك أمر متحقق، فلا يترك أمر متحقق، وبين قوسين كده أو شرطتين، الصلاة في أول الوقت لأمر مظنون، بين قوسين حضور الماء في آخر الوقت. يبقى إيه الأمر المتحقق؟ أفضلية إدراك الصلاة في أول وقته. وإيه الأمر المظنون؟ قد يأتي الماء وقد لا يأتي. واضح شباب؟ قال ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت. اكتب خلافا لمالك. زي ما قلت لكم الدرس الماضي أنا بحاول أجيب لكم في الكتاب ده أقوال الأئمة الأربعة، بحطه قدام الإفصاح وبحطه قدام السلسبيل، والحمد لله يعني على قد كده يعني، مش هقول لك ان انا يعني بنحاول قدر المستطاع يعني، لان من نعم ربنا علي انا بشرح دلوقتي ثلاث كتب للحنابلة، المنار والسلسبيل والكافي، وسبحان الله الثلاثة في الطهارة في ثلاث اماكن مختلفة وقريب من بعضها البعض. وطبعا بناخد مع الشيخ الافصاح، ويعني الله المستعان. نعم قال الافصاح يعني انا جالس امس سبحان الله يعني ارهقت بعض الشيء في تحضير الدرس، فانا واحد ثلاث دروس كتير، فببص لقيت لشيخنا خمس دروس، ورشة العمل وال الافصاح والاوسط والكافي والمغني للائمة والخطباء. ها انا قلت له هو نفسه الشيخ ربنا يحفظه نعم يقرأ ويبحث، ولابد اخواننا من النظر في الكتب، ما فيش حد يقول لك حتى لو هو مين لازم ينظر في الكتاب. نعم قال مالك يرى القول اللي قال به الشيخ محمد، قال لك يتيمم ويصلي فإن جاء الماء يعيد ما دام في الوقت، يعيد ما دام في الايه في الوقت. وبيستدل بحديث الرجل اللي هو يذكر المصنف، قال لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود. اكتب صحيح المشكاة 533. الاثنين استدلوا بي. طيب ايهما افضل، الذي له الاجر مرتين ولا الذي اصاب السنة؟ احسن. طيب لماذا قال لك الاجر مرتين؟ احسن. لا اجر اجتهاد واجر ايه او اجر الصلاة مرتين، وان كانت وقعت احداهما فريضة والاخرى نافلة، يعني لم تبطل أجر الصلاة الأولى ستأخذ أجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فليصلي معهم. أنا أمس مثلا في صلاة العصر صليت ثم أتيت المسجد فوجدت الشيخ هيثم في السجدة الأخيرة، فراودني الشيطان أنا صليت الحمد لله العصر، أدخل أم أنتظر؟ أدخل أم أنتظر؟ فدخلت تمام، ولم يحضرني الحديث، فبعدما انتهيت حضرني الحديث، قلت الحمد لله. ان هو ايه ليه يا اخوانا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة ووجد رجلين لا يصليان قال ايه اول كلمة؟ لا، قال ألستما برجلين مسلمين؟ شفتم الكلام في الاول؟ على رسلكما انها ايه صفية، اغلق باب الشبهة، درء المفسدة. هو ما صلاش ليه؟ يبقى مش عاجبه الامام، يبقى هو جنو، يبقى هو حصل له حاجة. هتبدأ ايه؟ ايه يسيء الناس الظن به. فلذلك ايه طيب هنا قال فليصلي معه، فالاولى نافلة فالثانية نافلة، والاولى ايه يعني له اجر، فقد يكون له اجر الصلاة مرتين او اجر الصلاة واجر الاجتهاد. تمام، لذلك احنا بنقول يعني العبارة التي تقول ده تأخذه في الأصول، كل مجتهد مصيب. هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بهذا اللفظ هذه العبارة غير صحيحة، لأن الحق واحد لا يتعدد، لكن ممكن نقول كل مجتهد مأجور. نعم، كل مجتهد مأجور أو مصيب للأجر، لكن مصيب للحق لا، هو واحد. ايوه، لكل مجتهد نصيب من اجتهاده من الاجر او غير ذلك، لكن كل مجتهد مصيب للحق هو الحق واحد لا يتعدى. تمام يا اخوانا، دي عبارات ينبغي ان ننتبه لهذه الدقائق العلماء، دقائق العلماء. طب واحد قال مصيب يحمل على انه مصيب للايه؟ زي ما قال هيثم للاجر، ما يقولكش فلان العلامة الشنقيطي اخطأ او النملة. انت يا ابن النملة مين ده؟ انت ما تجيش نملة في ريحة دكتور النملة، انت خد بالك ها. فانت ما زي سبحان الله، وربما اخطأ سهوا، الا تغفر له كل هذه الحسنات؟ يعني يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا. هي دي هي دي هي على رأي الشيخ العدو، يعني ملوش حسن الشيخ ده خالص، ملوش اي حسن عمال تشوط فيه، وسيب المبتدع والعلمانيين والنصارى وشغال على اللي يدعون الناس الى الله. فلذلك حفظ اللسان ده يا اخوانا مسألة مهمة جدا، اصل من اصول هذا الدين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، مش ده اصل يا اخوانا؟ ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضعه في ايه؟ في قعر بيتي. خلي بالك من قعر، دي مش في بيتي كده وخلاص يعني اي حد من العيله، لا ده في القعر، يعني في يعني في الصلب. كانش هو يبقى احسن. فهي الشاهد يا اخوان ايه اللي دخلنا هنا؟ المهم نعم، يلزم واتيت باربع ركعات، يلزم. انت وما دخلت مع الامام انت ملزم به، انما جعل الامام ليتم به. ولو كانت نافلة، ولو كانت نافلة لا تختلف على الامام، لا تختلف على الامام. وانا كنت اجتهدت قديما، وانا لست من اهل الاجتهاد، وفعلتها مرة ثم سألت الشيخ فقال لا تعب، ان انا ادركت ركعتين وانا مسافر خلف الامام فسلمت معه، قال اعد الصلاة، انما جعل الامام ليؤتم به. انا مسافر وادركت ركعتين مع الامام فسلمت مع الامام. لم ادري هذا كان اجتهادي. لا لا لا اعلم مذهبا يقول ذلك. نعم، انت معانا ولا ايه؟ انت رحت فين يا ابني؟ لا لا يقصر. الشيخ هيثم مثل في رأي يقول انك ممكن لو ادركت مع الامام المقيم وانت مسافر ركعتين تسلم معه، اقول لا اعلم في ذلك رأي. طيب يا اخوانا، شكلكم مش هتخلصوا المقرر النهاردة. 533 هو تفكروا ان احنا زي الشيخ وحيد، الشيخ وحيد معاه رخصة، انما احنا لا. اي واحد يقول الشيخ ادى 20 صفحة ولكم ايه كلام ده مش معانا حبيبي. قال يبقى احنا قلنا خلافا لمالك الذي قال يعيد ما دام في الوقت، قول الجمهور انه لا اعادة عليه لان الافضل اصبت الايه السنة. قال وروي وقد روي عن ابي سعيد، اين ابا يوسف اليوم، اين ابي يوسف اليوم؟ الشيخ محمد فين؟ طب حد يضرب عليه كده بعد اذنكم. ابو يوسف قال ما هو بيقول لك ايه المحقق يقول ايه، فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزاءتك صلاته، وجعل اصبت السنة كده وحط رقم 3 وقال سقط من الاصل. يعني هو جاب الحديث من مظن الطبع دي يا اخوانا، يعني تعتبر يعني افضل اللي هي معاكم جميعا ما عدا الشيخ ابراهيم فقط، يعني اخاله الوحيد اللي معاه نسخة مخالفة. كان بيرجع في اصول السنة والايات الى الايه الى المظن، ويثبت الاحاديث من مظنها، وده اولى يا اخوانا. وده بيفعل كل اللي بيألف دلوقتي ليسر الوقوف على كتب السنة، يسر الله له. خلاص يا اخوانا. قال فقد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل، فان علم ولانه ادى فريضة بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء. طبعا مسألة الارسال دي الشيخ الالباني رد عليها في في في صحيح سنن ابي داود وقال بل الحديث مسند، الحديث ثبت انه مسند، اكتب بل ثبت مسندا في سنن ابي داود المجلد الثاني صفحة 167. اي نعم. قال فان علم ان في رحله ماء نسيه فعليه الاعادة لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسى عضوا لم يغسله. كلام نعم المجلد الثاني ده مش رقم، ده هو ثابت الاسناد يعني. فالمجلد الثاني صفحة 167. لا صحيح سنن ابي داود، صحيح سنن ابي داود. نعم لا الصحيح قول الجمهور اصبت السنة للذي لم يعيد، يبقى السنة لا يعيد. طالما العلماء اخوانا العلماء في مسألة المتيمم والصلاة لهم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيمم ثم يأتي الماء قبل الدخول في الصلاة، فهذا اجماعا يعمل ايه، لسه هيكبر لقى المية في الحنفية ما يكبرش، وبعد انتهائه من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جاء الماء. الجمهور لا يعيد خلافا لمن؟ لمالك. وان جاء وهو في الصلاة قولان، قول الاول اللي احنا ذكرناه والقول الثاني اللي احنا برضو ذكرناه، يتم يخرج، والراجح انه يخرج. لا الشيخ رجع ايضا عن انا اقدر اخلف الشيخ وحيد حبيبي انت ولا قال وان ضل عن رحله او ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا اعادة عليه لانه غير مفرط. نعم ما احنا قلنا خلاص كلام المصنف صحيح، معاه المية وناس ان معاه جرك المية للوضوء وتيمم وصل ثم تذكر بعد الصلاة يتوضى ويصلي تاني. كمان صلى وهو محدث يظن انه ايه متوضي، ناس ان هو احدث وبعد ما انتهى من الصلاة افتكر ان هو محدث يعمل ايه يتوضى ويعيد الصلاة. كان جنبا فنسي انه جنبا ثم خرج فصلى الفجر ثم رجع الى بيته فتذكر انه كان جنبا ماذا يصنع يغتسل ثم يصل. هي دي زيها معاه الماء فتيمم فلما انتهى من الصلاة تذكر انه معه ماء يبقى يتوضى ويرجع بس احنا وانت عايزيننا على طول نخالف المصنف. طيب قال وان ضل عن رحله خلاص نوافق في هذه ايضا. قال وإن وجد بقرية بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد. وإن وجد بقربه تمام أحسن بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريط. احنا طبعا قلنا طلب الماء ليس ايه شرط، فاكتب الراجح انه لا يعيد لان طلب الماء ليس شرطا. اجلس. لا اجلس. ذكر مرة كان في محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله، فجه في ساعة اذان العشاء. طبعا كتير من الاخوة بيعمل ايه بيروح يتوضى. قال اقعد كل يقعد مش قادر تستحمل نص ساعة وعمال تقول لي الجهاد ورفع راية الجهاد طبعا كله ايه اقعد يعني كله ايه مكانه. نعم ما شاء الله. نعم واقف اجلس رحمه وحفظه الله. ما شيخ قلنا. قال فصل فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء. وهذا واجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري اكتب وكذلك مسلم. وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك فأمسه جلدك. ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. هل تفهمون المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ تفضل شبحان. تمام ها فضل. ماشي يا محمد. تمام. وقصد برضو صورة الشيخ محمد صورة صحيحة ان هو معاه 5 لتر فيه 3 يخلوهم للشرب والاكل وفيه 2 زيادة، الاتنين دول مش هيكفوه اغتسال مثلا فهو يغتسل نصف يعني على قول الشيخ محمد. الشيخ محمد ما شاء الله جسيته وافية فالاثنين ريتلي مش هيكفوه يعني. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقل يعني اقل من ذلك الصاع، لكن هي الصورة تمشي كمثال. هو دي الكلام الصحيح، لكن اكتب الصحيح انه يترك الماء ويتيمم. أحسنت. لعدم الدليل على الجمع بين التيمم والوضوء، فيش دليل أبدا يقول أنه يغتسل للأعضاء الموجودة ويتيمم للتي لم يفعل. قال: وإن كان محدثا ففيه وجهان، أحدهما نعم لا لم يذكر الوضوء، هو بيتكلم عن الاغتسال الآن تمام. قال يعني وإذا ما وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا. لسه الحدث بقى يتكلم عنه دلوقتي لو كان محدث حدث أصغر. اقلب معنا الصفحة بس تمام. قال: وإن كان محدثا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه استعماله لذلك والآخر لا يلزمه، اكتبه الراجح، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجناب. يبقى احنا قلنا في الاثنين الراجح يا اخوانا انه يتركه وايه ويتيمم. قال: وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن قال: وإن كان محدثا ففيه وجهان، انتهينا منها. قال: وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود، اكتب ضعيف، الإرواء 105، هذا الحديث حديث ضعيف بهذا اللفظ. إنما يوجد من هذا الحديث شطر صحيح، وهو إيه؟ قتلوه قتلهم الله، قتلوه إيه؟ إنما شفاء الإيه؟ العي الإيه؟ السؤال 105، لا الإرواء مش الضعيفة، حديث ضعيف رواه في الإرواء 105. طب أخلص لسه ما انتهتش. نعم تمام، وقلنا في الاثنين لا يلزم، وهنا برضو اكتب بل يلزمه التيمم فقط، بل يتيمم فقط. قال: ولأن العجز ها هنا ببعض البدن. قال: وفي الاعوزاز العجز ببعض الأصل فاختلف، كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم، ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. طبعا بيضرب مثال في الكفارة يقيس عليها الوضوء، وده طبعا كما نأخذ قاعدة أخرى لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. قال: فصل: ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها. ما هي نواقض الوضوء؟ ها نواقض الوضوء كم؟ الخارج من السبيلين، مس الذكر باطن الكف، اكل لحم الجذور، زوال العقل بنوم باغماء او جنون او نوم مستغرق، التقاء الختنين، الرد عن الاسلام. احسنت. اي مبطل من اللي قال انت شيخ سيد؟ يلا زي بعض خلاص، اديله حبيت اسر نفسك بيه، خد حسنيه. طيب حد تاني قال يا اخوانا؟ خدت تاني تكلم. قال قال لأنه بدل عنها، فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. قال ويزيد التيمم بمبطلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فأمسه جلدك، أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة. فعلى هذا خلي بالك من المسألة بقى اللي أنا كنت بقول لكم خلاها لمظنها لكن ذكرتها لكم. قال فعلى هذا إن وجد في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها. نعم. وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر بقدر المكفر يقدر على الإعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروزي روى عنه أنه قال عن مين بقى؟ أحسنت، المروزي، عارفين المروزي؟ ده كان من تلاميذ أو من أنبل تلاميذ الإمام أحمد المروزي. المروزي بس أنا سمعتها من الشيخ الحويني المروزي. المروزي المروزي والله أعلم. المروزي صاحب الشافعي، المروزي صاحب أحمد، والله أعلم. الإيه؟ المخفى في صاحب الشافعي. نعم تمام. نعم. هو اللي كان بيسأل عنه الإمام أحمد. المشهور إن لما أخفاه داخل البيت لما طلبوا الخليفة والسلطان، فكان بيسأل عنه المروزي عندك؟ قال المروزي هنا المروزي هنا وأشار من باب الإيه التعريض. مروز. نعم. قال على كل حال، قال روى عنه أنه قال كنت أقول أنه يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية أكتب وهو الصحيح. يبقى أنا كده ابن المتيم مع ابن قدام، مش خالفت شيخك؟ نعم. في رواية في مسلم فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. قال الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرنا، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. قلنا طبعا أكتب الصحيح أنه لا يبطل لأن دخول الوقت ليس شرطا، لكن قال فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. لو خرج يا إخوانا، أقرأ العبارة ركز. قال خروج الوقت يبطل التيمم لما ذكرنا، فإن خرج وهو في الصلاة بطل لما كما لو أحدث. نعم. طب حد يعطينا صورة لهذا المثال؟ لا، هو يتكلم بخروج الوقت يبطل التيمم بخروج الوقت. ايوه، ايوه احسن شيء. فاهمين الصورة؟ يعني هو بدأ الصلاة في الوقت، ادرك ركعة او ركعتين او حتى ثلاثة او ادرك الاربعة لكنه ما زال يتشهد، فاذن للصلاة التالية، خلاص كده بطل التيمم، يبقى بطلت الصلاة، يتيمم تاني ويعيد الايه. لكن احنا قلنا الصحيح انه لا يبطل. قال: ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما، فقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيممه لانه من مبطلات الوضوء، ولا يقوى ذلك عندي، اكتب هو الراجح، ولا يقوى ذلك عندي وهو الراجح، لانها طهارة لم يمسح عليهما فيها، فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء. يبقى لا يقاس التيمم على الوضوء في المسح على الجبيرة والايه والعمام. نعم. صاحب العذر ايا كان الى اخره هل من العصر لا لا يبطل؟ من قال يبطل؟ لا، هو المطلوب منه ان يتوضأ لكل صلاة، ان يتوضأ لكل صلاة. طيب لانه من دخل الوقت الاخر ليس مرتبطا بدخول الوقت، انما مرتبط بالايه؟ بالصلاة، مرتبط بالصلاة وليس بدخول الوقت. تمام. يبقى هو هنا اقصد اذا صلى الظهر، لذلك العلماء قالوا له أن يصلي ما شاء من النوافل وتبعه، لكن لا يصلي العصر إلا إذا توضأ مرة أخرى، دخل الوقت أو لم يدخل. ليس هناك تحديد بدخول الوقت يا أخوان، إنما تحديد بإرادة الإيه؟ الصلاة نفسها. خلاص. قال: فصل. لا، ما خلاص المصنف قال ولا يقوى ذلك عندي، هذه رواية في المذهب. يعني هو دلوقتي تيمم لابس خوف وتيمم وضرب الوجه والكفين، يا ابني مالوش علاقة بالوضوء دلوقتي، احنا بنتكلم في التيمم. ما احنا اصلناه قبل كده. هو المشهور من مذهب احمد ان الممسوح عليه لو خلعه يبطل الوضوء، تمام، وانتهاء المدة يبطل الوضوء. لكن احنا قلنا الصحيح يا اخوانا كلام شيخ الاسلام انه يبطل المسح ولا يبطل. احسنت. قال: لا ما شاء الله لسه فاكرين. قال: فصل. ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين، لقول الله تعالى: او على سفر، ولان الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل، ويجوز في الحضر للمريض للآية، ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر. كل دي مسائل واضحة إنه منين، سواء كان مسافر أو مقيم، لكن بيقول لك المسافر في الغالب بيفقد الماء، لكن المقيم في الغالب لا يفقد الماء، لكن إذا كان معذور صاحب عذر يتيم. قال: وإن علم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه فألحق به، وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وأصلى وأعاد. تيمم وصلى، نعم، أما وأعاد أكتب الراجح لا يعيد. هو هيقول دلوقتي: لأنه عذر نادر غير متصل ويحتمل ألا يعيد، أكتب وهو الراجح، لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به. قال وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله. وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان. يبقى رجل مسافر في الساعة العاشرة مر على الماء فلم يتوضأ أو لم يحمل معه ماء ليتوضأ، ثم جاء في وقت الظهر فكان بالصحراء لا ماء، يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه لما مر بالماء لم يكن مطالب بالوضوء أو الاغتسال. قال طيب إن مر بالماء في الوقت عد على الماء بعد الظهر مؤذن ولم يتوضأ ثم بعد فترة وقف ونزل ليتوضأ فلم يجد الماء تمام، هو لسه مش متيمم. قال ولا إعادة لا. قال وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان، أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط، والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. أكتب وهو الراجح، قول الثاني اللي هو الراجح. طيب قال الثاني لا يجوز ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تمام بوجوهكم بيوي هو يمكن عشان عندي برد ولا على طول. لا هي لهجة مصرية. نعم يعني ايش يحفظ الان بما انه اخذ من كل الكلام فيقع نفس الله المستعان. تمام اتفيرس يعني ابشر. قال وما لا غبار له لا يمسح شيء لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. طبعا الحديث صحيح لكن ليس في مسند أحمد اللي هو سيأتي الآن من رواية البخاري ومسلم. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه، وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة. عبد الله جزاك الله خير، انت ما عادش حد يشوفك ليه يا استاذ سلمان؟ معاك امتحان لحد امتى؟ طيب انت في المستوى الاول ماشي. قال وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الرواية الصحيحة. اكتب وهو الراجح. وعنه يجوز التيمم بالرأى أي حاجة السبخة، مش عارف السبخة، السبخ اضطراب الأرض التي لا تنبت ومنها ايه سبخة. لا السبخة لا يسموه لا هذا لا يجزي على الراجح. ليه؟ لا ما هو الرمل هيلحق باليد طراب اي شيء. يعني هل عبدة الرمل يعني بيكون احنا طب انت عندكم الرملة بس برضو بيعلق باليد شيء. نعم تمام. نعم المهم مش فيها شيء يعلق باليد. لا بأس. قال ان لم يجد غيرها تيمم به. قال وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجزئه لانه ليس بتراب. اكتب بل يجزئه. وان خالط التراب جص او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطه الطاهرات، يعني يجوز ايضا. وان خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به. طيب ابن قدامة كان ايه يا اخوانا؟ كان مصري ولا حجازي ولا شامي ولا مصري ولا بغدادي؟ هو هو هو شامي. تمام. كان ولد فلسطين الا انه طلب العلم في ايه؟ في الشام. طيب قال وان ضرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط، عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه غبار ابيح التيمم. يعني لو فيه حائط عليه غبار او الصخر اللي الشيخ جمعة بيقول عليها كده على تراب، او الحائط عليه تراب او اللب ففعل يعني ابيح التيمم، لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. هذه الحوائط ان كانت عدمت في بلادنا لكنها ما زالت موجودة في بلاد الصعيد، ما زالت موجودة في بلاد الوادي، وما زالت موجودة بكثرة يعني، وربما موجودة عندنا لكنه بقلة. اللي هي البيوت المصنوعة من الطين، من الطوب اللبن، ومطينة بالطين. يعني ايه مطينة بالطين؟ فاكرين يعني ايه مطينة؟ يعني متليسة. يعني كما كان عمر بن عبد العزيز يطين بيته، يعني بيعمل ايه؟ بيمحره بايه؟ محاره بالطين كده. تمام. مهم، مش عايزين نطلع من الدرس خلاص. قال قال ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه. هذا يعني اثر او حديث ضعيف، رواه ابو داود. المشكاة 466، اضعاف الشيخ الالباني في المشكاة برقم 466. قال ولا بأس ان يتيمم الجماعة على موضع واحد كما يتوضؤون من اناء واحد وحوض واحد، وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل ان يمنع من استعماله مرة ثانية لانه كالماء المستعمل، واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. اكتب وهو الراجح. نعم. طب خلي سؤالك نخلص الفصل بس. احنا قلنا ضربه واحده الراجح. احنا انت مش حاضر معنا. طب الحديث ضعيف لا يثبت. نعم. لا هو جايب الاثر هنا عشان ايه؟ ضرب بيديه على الايه؟ على الحائط. نعم. قال فصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا يعمل ايه؟ يعمل ايه يا عبد الرحمن؟ قال لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة. وفي الإعادة روايتان إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة يكتب وهو الراجح، والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة أول أرجح. قال فصل: وإن اجتمع هيضرب مثال بقى جنب وميت وحائط تمام معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم، فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له، وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به لأن غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان. واضح؟ تمام. يعني ثلاثة واحد منهم مع مية، يبقى اللي مع المية هو أولى به سواء كان الجنب أو الايه أو الحائض، لأن الميت مش هيكون مع مية. صح صح يا شباب، خلص الباب وأديكم فاصل. خلاص خلاص، يبقى للميت أولى تمام. إن كانوا سواء في الماء ماشي، يعني هو ماءك وانت مرضتش تتوضى واديته لغيرك يتوضى به، ما عليكش حاجة، ما احنا خدناها قبل كده يتوضى على على روايتين الراجح انه يتوضى. كيف تؤثر بشيء انت اولى به وليس هو بحق منك؟ يعني انت الان غير متوضى وهو غير متوضى، هل يجوز انك تؤثر ده؟ هذا لا يجوز الايثار اصلا، لا يجوز في هذه الحالة الايثار. ما احنا قلنا المصنف يرى انه لو اثر به غير قبل ذلك لا يصح صلاته. ليه؟ لانه كان واجد للماء والطهارة واجب عليك والمية بتاعتك، تقوم انت ما تفعلش الواجب، اللي تفعل مندوب، الإيثار مندوب والطهارة واجب، أيوم يقدم؟ مش عايز يصلي، هو أرق الماء. نعم. قال: وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما فالحائض أحق به لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيح الجنب وزيادة الوطن. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث وحده فهو أحق به لأنه يرفع جميع حدثه، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضل لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب، والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساوي فيدفع الماء إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما، والله أعلم. الماء هيكفي واحد، نعطي للمحدث ولا الجنب؟ ها؟ للي يكفي رفع حدث. طب يكفي أي واحد منهم استوى؟ يعني يقترع لا، ما هو احنا مش في قضايا المصلحة الان، احنا المية دي كلها مخصصة للغسل او الوضوء. طيب وبذلك نكون قد انتهينا من باب التيمم. فاصل خمس دقائق ونواصل. تقول يا شيخ عبد الرحمن الدرس الثاني من المجلس الخامس، ونبدأ إن شاء الله تعالى في باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما. يبقى هو المصنف لخص لك الباب في 13 مسألة، تمام؟ 13 مسألة. قال: أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. اكتب إجماعا، تمام؟ الثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. اكتب اجماعا. الاحكام اللي مجمع عليها هندلك فيها اجماع، اللي مختلف فيها نقولك فيها ايه خلاف ونذكره لك. الثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. رواه البخاري. اكتب ومسلم، واكتب أيضا إجماعا. كلام واضح، مش عايز شرح يا أخوان. يبقى الحائض لا تصلي، الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تصوم أثناء الحيض، واضح؟ الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. إجماع. إفاضة، زيارة، سنة، مباح، أي طواف. طب خلاها بقى للحج ان شاء الله نتكلم فيه، او مع الشيخ سيد هيشرح لكم في الحج ان شاء الله. هو خلص الزكاة؟ طيب الشيخ سيد بيقول انا ما بقرأش الكتاب. بيقرأ كل الكتاب؟ تمام. طيب اخر درس كان امتى؟ طب كويس. برضو في اخر ود معاكم ولا برضو؟ لا مقصودش يعني بيقبل اسئله وكده ولا؟ لا هو عامه كل ما تخش حتى مع الشيخ ما كانش حد بيسال خالص. هو نعم. مش شطرين علي انا بس يعني؟ ماشي. قال الخامس تحريم قراءه القران لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي. اكتب ضعيف. المشكاة 461. 461. قال تحريم قراءة القرآن. اكتب بل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. بل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو أحواله، تمام؟ ومن الأحوال أنه كان تصيبه الجنابة. السادس تحريم مس مصحف قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأسرى صحيح رواء 122. اكتب وهو قول الجمهور. ونقل ابن عبد البر الاجماع، لكن طبعا اجماع في مخالفة كابن حزم وداود والظاهرية. نعم، من ضعف عنده الحديث خلاص. نعم، اللي هو اسمه ايه اللي هو مصاب الان، هو فيهم اتنين في برج عرب، واحد توفي او الامس وواحد مصاب في المستشفى، محمد الشيخ مش عارف ايه كوشة كده او هو هذا تقريبا في المزال في المستشفى، ربنا يشفي ويعافي يا رب. قال والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل، اكتب وقول الأئمة الأربعة. السابع، نعم، وهو قول الأئمة الأربعة. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح، اكتب إجماع. التاسع تحريم الوطئ في الفرج، اكتب اجماع، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج بمن او الامة، احسن. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. لا، المقصود بالنكاح الجماع، المقصود غير الجماع يعني. لا، ليس تقييد، هو بس الممنوع النكاح الجماع. قال ولأنه وطئ حرم للأذى فاختص بمحله كالوطئ في الدبر. قال والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول، يعني لا يصح اغتسال المرأة الايه الحائض. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. اكتب اجماعا، والتي قبلها ايضا اجماعا اللي هي العاشرة. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد، اجماعا. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه، اجماعا. وده يا اخوانا من الميزات الطيبة لهذا الكتاب أنه لا يكرر الكلام، أنه برغم أنه يكرره في المغني لكن هنا لا يكرر الكلام بل ينقل الكلام إلى مواضعه. لذلك لما تكلم في الغسل قال من موجبات الغسل الحيض والنفاس ونذكره في باب، وهنا لما تكلم عن الطلاق قال ونذكره في النكاح، ولما يتكلم عن العدة ونذكره في كتاب العدة. عشان ما اقعدش اتكلم هنا وثلاثة قروء وكده وارجع تاني في العدة اذكر تاني وتالت. وده من فقه ابن قدامة رحمه الله. قال: فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض وقد زال، يعني لو انقطع دم الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد شروق الشمس، هل يلزمها صلاة الفجر؟ الجواب نعم. ده معنى قول المصنف سقوط فرض الصلاة، إنه خلاص بقى ما عادش يسقط بانقطاع الايه، لكن لما كان من أربعة أو خمسة أيام لا تصلي كل ذلك يسقط عنها، يسقط عنها. متى انقطع الدم لازمها الصلاة حتى وإن أخرت الاغتسال. قال: ومنع صحة الطهارة، لذلك وتحريم الصيام لما ذكر في المسألة العاشرة منع صحة الطهارة لأن الحيض حدث دائم، فلما انقطع الدم كده تصح الطهارة. قال: والثالث تحريم الصيام، الآن يجوز للحائض أن تصبح صائمة إذا انقطع الدم قبل الفجر. قال: لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجناب. قال: وتحريم الطلاق، متى انقطع الدم جاز للمرأة الحائض أن تطلق نفسها، صح؟ إذا وكلها زوجها. أحسنت، تمام. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي لمن الزوج. قال: لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. كان أخ فقيه أراد أن يطلق امرأته وقد أغضبته في طهر جامعها فيه، ماذا يقول لها؟ قال لها: انحطي ثم طهرتي فأنت طالق. شغل فقهاء بقى، شغل عالي، ما راحش بالدهى على طول. انت ايه؟ خلاص بالراحة كده. ان ايه؟ بهدوء. فيش مشكل. ليه المحظوظ؟ ما هو لسه لم يقع، هي ما زالت زوجة. هو الحكم وقوع الطلاق معلة وقوع الطلاق ولا الطلاق نفسه؟ ايه انا ولا وقتي. هو المفروض ان متى يقع الطلاق ومتى تبدا العده؟ بعد ما يقع الشهر. ايه يا شيخ جمعه بس نزل عليك. ثم طهرت فانت طالق. لا، لم تحر، كانت في طهر جامعها فيه، كانت في طهر جامعها فيه. طيب، هو سألني سؤال، قال بقى ما لها من الحقوق إلى أن تطحط ثم تطهر؟ قلت لها كل الحقوق في النفقة والسكنة والمبيت وكل شيء، لأنها ما زالت زوجة. كيف يعني؟ ما هو يراه الأئمة الأربعة، تمام؟ المعلق على شرط يقع بوقوعه، تمام؟ وإن خالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر وحدثها باقٍ. اللي انا قلت لك عليه اجماع اجماع. في خلاف زي المكس في المسجد زي مس المصحف. نعم. قال لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن. فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأنه قائم مقام الغسل فحل ما يحل بالغسل. وإن تيممت للصلاة حل وطؤها لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. كل ده كلام إيه؟ صريح، ما في شيء ولا يحتاج إلى شرح. قال وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة النصف دينار لما روى ابن عباس عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. اكتب صحيح موقوف. نعم نعم. الرواية المرفوعة الشيخ الألباني قال غير صحيح، لكن الصحيح الايه؟ قال وعن احمد لا كفارة فيه لانه وطئ رحمكم الله حرم للأذى فلم تجب به كفارة رحمكم الله كالوطئ في الدبر. والحديث توقف فيه احمد للشك في عدالة الرو. اكتب وهو الراجح وفاقا للأئمة الثلاثة. يبقى مسألة من يأتي امرأته وهي حائض قولا. المشهور من مذهب احمد يتصدق بدينار او نصف دينار، وقول الجمهور الأئمة الثلاثة، ورواية عن احمد انه لا كفارة عليه انما يستغفر ويتوب الى الله عز وجل. نعم ليس عليه كفارة. بدينار او نصف دينار. قال ان كان في اوله فدينار وان كان في اخره فنصف دينار. الاثر موقوف وانت قول الصحابي طبعا في خلاف بين العلماء. نعم نعم. ليس لا يعلم له مخالف. قال احنا مش معنى كده يا اخوانا مسألة قول الصحابي. قول الصحابي من الأدلة الاستئناسية التي استأنس بها وليس من الأدلة الايه الأصلية. خدتها يعني تمام. قال فإن وطأها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفار. قال فصل. هقرأ الفصل ده كله وهو تلخيصه في كلمتين. أقل سن تحيض فيه المرأة وأكثر سن تحيض فيه المرأة وأقل مدة تحيضها المرأة وأكثر مدة تحيضها المرأة. كل الفصل اللي جاي ده كاملا هناخده في كلمتين لشيخ الإسلام. اكتبه. قال شيخ الإسلام لا حد لأقل سن ولا أكثر. لا حد لأقل سن ولا أكثر. فمتى رأت المرأة الدم فهو حي. بلغت ما بلغت. كذلك لا حد لأقل سن ولا لأكثر، فمتى رأت المرأة الدم فهو حي، ولا حد لأقل مدة ولا لأكثرها، ولا حد لأقل مدة ولا لأكثرها، فمتى رأت الدم بصفاته فهو حي، فمتى رأت الدم بصفاته فهو ايه حي. يوم ماشي، ثلاثة ماشي، خمسة ماشي، عشرة برضو ماشي، عشرين صعبة شوية بس برضو ماشي، طيب حاضت على 12 سنة ماشي، لحد 70 ماشي، 60 ماشي، 50 ماشي، متى انقطع الدم خلاص أيسة، ومتى حاضت وهي صغيرة بلغت، يبقى بقى 9 سنين و50 سنة و40 سنة و60 سنة مفيش دليل في الشرع ايه يضبط هذه المسألة، انما ايه نزول الدم وانقطاع الدم خلاص. طب نقرأ الفصل وما يترتب عليه من احكام، انا اديتكم خلاصة الايه المسألة. ماذا تقول يا علي؟ فهو حيض. طيب نقرأ الفصل سريعا. قال فصل: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به أحكام، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، موقوف على عائشة. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. يبقى هنا تكلم عن الايه، عن المسألتين. قال أقل سن 9 سنين وأقل مدة يوم، وإحنا قلنا الراجح. طيب أحسن، هيبدأ يتكلم عن إيه؟ عن الأكثرية. يبقى كده بقى تكلم عن الأقل. قال: وأكثره 15 يوم لما ذكرنا، وعنه ذكرنا اللي هو كلام عطاء وكلام أبو عبد الله الزبيري. قال: وعنه 17 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيدا، هذا اسناده جيد، التحجيل 1/51. قال: وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر. وعنه أقله 15 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، وليس لأكثره حد. اكتب: لا أصل له بهذا اللفظ، نصب الراية هو مكتوب تحت، بس ذكر التلخيص الحبير انا جبت لك نصب الراية 193. نعم 193. يبقى كده اكثره كم يوم على قول من؟ لا الغالب يعني. طيب والراجح لا حد ليه؟ مش مفيش لا حد لأكثره، لا حد له. قال وغالب الحيض 6 أو 7 صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن الإرواء 188. نعم لا احنا قلنا لا حد لأكثره ولا لأقل. تمام غالب عادات الناس 6 أو 7 النساء، لكن في 3 في 5 في 4 في 10، لكن الغالب بين 6 والكاف. لا 188. قال حديث حسن وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. طيب ده بالنسبة للأيام. طب بالنسبة للسن، أعلى سن تحيض له المرأة كام؟ قال وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فساد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح اكتب وهو الراجح. يعني امرأة عندها 62 سنة ما زال الدم يأتيها في أول كل شهر 3 أيام، نقول لا خلاص بقى ليس بحيض، هو حيض طالما بصفاته وفي أوقاته. ما الذي يجعلنا نقول ليس بحيض؟ ها هو العلماء لهم كلام بس ما فيش وقت نفصله في مسألة إذا بلغت المرأة 9 فهي إيه جارية، وفي زواج عائشة، وعائشة يعني قد لا يعلمه البعض أن قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه كانت مخطوبة أصل عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها كانت مخطوبة. تمام تقريبا مشاكل اللي ابن حكيم ابن حزام او غيره يعني كانت مخطوبة قبلها. اسألوا فيها الدكتور علي هيجيب لكم ال ها يعني ما الفائدة اللي نخرجها من بهذه المسألة؟ ان هذا كان معتاد عنده. ثانيا يقال الكلام اللي ابراهيم بيقوله ان نساء البادية كان في أجسامهن طول، وبخلاف أجسام يعني هناك المرأة بلغت 9 امرأة فارهة الطول وفارهة القوة وكذا، وبخلاف هنا يعني نساء المدن ونساء الحضر، فدي لطبيعة العيش هناك. تفضل. مات هو بقى التاني قصدي يا ابو مات يعني ذكرني محمد بطرفة قرأتها أمس على الـ على الـ مش فاكر على إيه، يعني امرأة تزوجت الرجل الرابع فدخل البيت فلقى فوجد ثلاث قبعات، فقال ما هذه؟ قالت هذه قبعة زوج الأول الذي مات مقتولا، وهذه قبعة زوجي الثاني الذي مات غريقا، وهذا قبعة زوجي الثالث الذي مات محروقا. فقال خذ هذه وقل هذه قبعة الزوج الذي نفد بجلده وترك وهرب. ف انا قرات كلام مثل هذا. اي نعم، يعني الموقع يعني البيئة نفسها يعني من الأماكن أو الأمور التي يعني من الأمور اللي برضو الغريبة اللي أنا رأيتها مثلا في أفريقيا، امرأة جاءت فكنا نعطي امرأة قصيرة يعني يمكن أقصر من عبد الرحمن اللي قاعد يلعب مش مركز في الدرس، تمام، فتحمل في يديها كده طفلين، يعني امراه يعني طفله تحمل طفلين، فكنا نعطي الاطفال دي كل طفل ايه حبه حلو، تمام، فاعطيت الاول والثاني فادارت ظهرها فتحمل على ظهرها طفلين ايضا اربع توائم كلك في عمر واحد. فطبعا وهي اصلا الله المستعان. لا لا، المترجم سألها قلت له أولادها؟ قالت نعم أولادها أربعة. أمس وزارة الصحة مطلع بيان ان من مساوئ ثورة يناير ان هي فتحت باب الانجاب مرة تانية عند المصريين. نعم، انت هتمشي الظهر؟ ما تخافش، احنا مرناش حاجة، انتوا عندكم حاجة النهاردة؟ عشان قلت لكم في يوم كده هاخد منكم ساعة كده حصلش؟ ليه خير؟ كنترول. الله مسلم. نعم ان شاء الله. لا لا لا لا، ان شاء الله لن اعطي درس الا بعد اختار للجميع. قال والحامل لا تحيض. وعنه ان نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب الى 60، ده كلام برضو الشيخ ابراهيم، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي إذا رأت الدم ولا 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطيا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي. طبعا قلنا الراجح كلام من شيخ الإسلام في كل ذلك. انتقل لمسألة أخرى ويقال والحامل لا تحيض. اسكت يا عبد الرحمن، اركن بتاع بواتساب، ركز في الدرس شويه، بص مع الشيخ ابراهيم، يلا جو، بص مع الشيخ سيد، يلا ارجع ورا. قال والحامل لا تحيض، فان رات دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا او طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضه، حديث صحيح الإرواء 187. يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فضل على أنها لا تجتمع معه. مسألة طويلة، وإحنا يعني بحثناها في كتاب روضة المتنزه، وبينا عليه السلام أن الحامل لا تحيض على الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل. نعم، أيضا دم فساد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمبتدأة بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم. امرأة بلغت فبدأ ينزل عليها الدم أول مرة، مبتدأ يعني ايه؟ أول مرة ينزل عليها الدم، ابنتك أو زوجتك الصغيرة أول مرة ينزل عليها الايه؟ الدم. قال: أول ما ينزل الدم تترك الايه؟ ها؟ الصلاة والصوم. قال: لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، أي عدم دم الايه؟ الفساد. قال: فإن انقطع الدم لدوران يوم وليلة لدون يوم وليلة فهو دم فساد، دم فساد. اكتب: إذا كان بصفات الحيض فهو حي. احنا قلنا لا حد ليقل ايه هو المصنف، عشان المشهور عنده يوم وليلة، يبقى لو بقى قال كده ما يبقاش حي، ولو زاد عن 15 الزيادة مش حي. فاحنا قلنا الراجح ايه؟ لحد ليه؟ لأقله ولا لأكثره. قال: وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلى، وكان ذلك حيضها. وإن زاد عليه ففيه أربع روايات. يبقى بيتكلم عن أقل الحيض. مسألة الأولى: أقل من يوم وليلة عند المصنف ليس بحيض، والراجح أنه إيه؟ حيض. طيب لو كان يوم وليلة خلاص حيض، طب لو زاد عن يوم وليلة؟ قال: أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم ما تيجي تصغرها بقى عقيب لا هي كده تصغير. قال: اليوم والليلة وتصلي، لأن العادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه. العبادة لا، لأن العبادة واجبة بيقين، اللي هي الصلاة والصيام. قال: فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر. يبقى دي الرواية الأولى، أشهر الروايات عن الإمام أحمد. بتعمل إيه يا شيخ عبد المنعم؟ بتمكث يوم وليلة ثم تغتسل وتفضل بقى تصلي، استمر 5 أيام خلاص. ده لا، ما انقطعش، هو دعك من انقطاع بقى، احنا في زاد عن يوم وليلة خلاص. يبقى تيجي بعد يوم وليلة تغتسل وتصل. طيب ما هو ده اللي بنتكلم فيه، ما خلصنا دي من ساعتها يا ابو حميد، ركز معايا الله يكرمك. تمام. فلو زاد عن اليوم والليلة، الرواية الاولى ان هي بعد يوم وليلة تغتسل وتكمل، ان انقطع قبل 15 يوما اغتسلت مرة اخرى. لذلك قال اغتسلت ثانيا. ليه؟ لان ممكن يبقى دي حيضها انقطع بعد 7 ايام. هي مغتسلة بعد يوم وليلة وبتصلي، جي بعد 7 ايام انقطع تماما تغتسل تاني. وتفعل ذلك في شهر اخر برضو نفس القضية، بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي، فان وصل 7 وانقطع اصبح هذا ايه؟ حيضها. يبقى حيضها كم يوم؟ 7. تمام. وعنه الرواية التانية اكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم وعنه تفعله في شهرين اخرين، فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامت من الفرض فيه، لاننا تبينا انها صامت في حيضها. يبقى دي المسألة التانية. الرواية الاولى قال لك تكرروا شهر واحد، الرواية التانية قال لك كم شهر؟ 2 كمان، يبقوا بقوا كام؟ 3. طيب اتضح ان عادتها 7 ايام وهي كانت بتصوم في 6 ايام التانيين، هي بقى تغتسل بعد يوم وليلة وتبدأ تصلي وتصوم. طب لو صادف شهر منهم رمضان وصمت 6 ايام، يبقى كأنها صمت في الايه؟ في الحيض، فتعيد الايه؟ الصيام. دي الرواية التانية. الرواية الاولى لها صورتين، صورة شهرين وصورة 3 اشهر. قال والثانية تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض لانه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. الرواية التانية بقى ما تغتسلش بعد يوم وليلة، ده تفضل الحيض شغال ما لم يصل الى اكثر الحيض على قول الايه؟ المصنف. يعني بعد اسبوع انقطع تغتسل، بعد 10 ايام تغتسل، بعد 15 يوم تغتسل، بعد 20 يوم عند 15 تعمل ايه؟ لان اكثر حاجة لا يتعدى الحيض 15 يوم. والثالثة تجلس 6 او 7 لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي. الرواية الثالثة تمشي بقى مع غالب النساء 6 او 7، لو اقل خلاص تغتسل، اكثر عند اليوم 7 تعمل ايه؟ تغتسل وتصل. الرواية الرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب انها تشبههن في ذلك. اكتب الراجح انها تجلس ما رأت دم الحيض بصفاته. الراجح انها تجلس ما رأت دم الحيض بايه؟ بصفاته. يوم ماشي، 3 ماشي، 5 ماشي، طالما ان الدم بايه؟ كما ذكر. قال وفي جميع ذلك اذا انقطع الدم لاكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة، زي ما ذكرنا شهر 2 3 5 ايام، يبقى عادتها كام؟ 7 ايام. عادتها كام؟ 10 ايام. عادتها كام؟ قال واعادت ما صمته من الفرض كما ذكرنا. وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن، ليصفات دم الحي أسود منتن الرائحة، أسود أو بني قاتم منتن الرائحة، ثخين لا يتجلط أو لا يتجمد، وبعضه رقيق، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد عن أكثر الحي ولا ينقص عن أقله، فهذه مميزة. يعني نقول لها كل شهر ميزي، وده يأتينا تفصيلا في احكام المستحاض. قال حيضها زمن الدم الاسود فتجلسه، فاذا خلفته اغتسلت وصلت، لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا، انما ذلك عرق ليس بالحيضة، فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لها انها اذا اقبلت الحيض اي بصفات الايه الدم، وقال فاذا اقبلت الحيض يعني باقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أي تعرفه النساء، فأمسكي عنه عن الصلاة، فإذا كان الآخر أحمر رقيق لا رائحة له ليس يتجلى، نعم يتجلت، نعم، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تضع الصلاة. طبعا الرواية اللي رواها النسائي اكتب صحيحة، الإرواء 204. قال بحراني شديد الحمرة، نكمل الفصل هذا. قال لن ترى الدم بعد أيام محاضها إلا كغسالة ماء اللحم، لما تشتري كيلو لحمة كده إن شاء الله وتغسله وتنشيله كده من الحلة تشوف الماء بتعمل ايه، ها وتصيبها حمرة كده، جرب كده إن شاء الله خلاص. قال نعم، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي، وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر 6 أيام أو 7، لما روي أن حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم. الحديث ده مر معنا من شوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحيضي 6 أو 7 أيام. هذا حديث الحسن، الإرواء 188، وهذا أكثر حديث يتكرر معنا في الباب. قال ابن عقيل في المبتدئ المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرناه من الأخبار، ولأن التمييز جرى مجرى العادة، والمعتادة تجلس أيام عادتها كذلك المميزة. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، واكتب أسئلة الواجب. السؤال الأول، يلا اكتب أسئلة الواجب سريعا. السؤال الأول، ولم تأتيني واجبات إلى الآن، وانتم عارفين ان الواجبات دي أعمال السنة، وأنتم ستكونوا بين خيار، إما أن تأتوا بالواجبات، وإما بنهاية كتاب الطهارة يعقد لكم امتحان وستكون عليه درجات أعمال السنة. من يوافق على الامتحان يتفضل برفع يد. وهتحل الواجب برضه، يبقى كلا الأمرين إن شاء الله سنجمع بين الحسنيين، أبشروا. السؤال الأول، عرف التيمم مع بيان حكمه والأدلة عليه. عرف التيمم مع بيان الحكم والأدلة عليه. السؤال الثاني، ما هي شروط التيمم وفروضه؟ ما هي شروط التيمم وفروضه؟ السؤال الثالث، هل دخول الوقت شرط لصحة التيمم؟ هتقول لي اه او لا، ولماذا؟ هتعلم. هل دخول الوقت؟ لا، على الكافي وعلى الراجح. هتقول المصنف ذكر انه شرط، ليه؟ لان التيمم مبيح، والراجح انه ليس بشرط لان التيمم رافع. ليه التيمم رافع؟ تذكر الادلة. السؤال الرابع، ما هي مبطلات التيمم؟ قلنا مبطلات الطهارة وتزيد بايه؟ ما تقوليش مبطلات الطهارة بقى، ترسلي مبطلات الطهارة وتقولي ويزيد التيمم باثنين. السادس، اذكر احكام الحيض. طيب اذكر احكام الحيض. الخامس، اذكر احكام الحيض. اذكر احكام الحيض. المصنف قال ايه كم حكم؟ ثلاثة عشر حكما ذكرناه وشرحناه خلاص. السؤال مش عايز منك اكتر منهم، بس هم حوالي كم سطر كده تنقلهم لي في الواجب. نعم، وده سؤال امتحان وده سؤال امتحان. يلا السؤال السادس، ما هي اقل سن واقل مدة واكثرها للحيض؟ اقل سن اقل مدة اكثر سن اكثر مدة. هتقول المصنف قال كده يوم وليلة وخمستاشر يوم، تسع سنين وخمسين او ستين سنة، والراجح كلام شيخ الاسلام وتذكره لي. خلاص اظن بديك الجواب مع السؤال. نعم. لا لا لا لا تذكر الروايات. السؤال ده هو طبعا كان المفترض ناخدوها، لكن خد سؤال تحضيري، تكلم عن احكام المستحاضة وتجاوبه، وهنشرحه الدرس القادم ان شاء الله. اعطي القلم محمد. حاضر ابو الحاج، اكتب بس هنديك بعد. اتفضل ابو الحاج. نعم. ينفع ان شاء الله.